على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو الخميس 3 يناير للعام 2013 من الميلاد، الخميس الأول من العام 2013، والذي يوافق اليوم 21 من شهر صفر للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 38 من منتهى الطرب. نلتقي، أحمد ناصر زميلي معي على هندسة الهواء. بداية تهنئة لأصدقائي دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ ماركو هارون، الأستاذ عيسى متري. المناسبة عيد الميلاد المجيد، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المصريين طيبين. بخصوص ما نشر بجريدة الأهرام اليوم، عايز أقول يعني عمري والله وربنا يشهد على ذلك أنه ما سعيت أنه يكون لي صورة أو حوار على جريدة، لكن اللي تم نشره في الاستفتاء اللي عملته جريدة الأهرام اليوم مشكورة، والنتيجة طلعت بأنه أفضل مذيع إذاعة، يمكن ده بعتبره فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا بعتبره دين في رقبتي تجاه مستمع كريم يعني ترك جميع الإذاعات واختار الفقير إلى الله كي يتابعه ويتابع برمجه، وأيضا تجديد لعهد قطعته على نفسي أني أكون في خدمة المستمع ولن أحيد عن هذا الهدف ما حييت. لا أخفي على حضراتكم أنه ما نشر في جريدة الأهرام النهاردة يمكن ده بعتبره أعظم تقدير بين قوسين أدبي، ويهون جنبه يعني أي تقدير تاني. كان وقعه في نفسي عظيم الأثر. التقدير والإشادة لما تأتي من خارج المكان الواحد اللي بيشتغل فيه وعن غير سابق معرفة بيكون له عظيم الأثر في النفس، على العكس تماما يمكن الواحد المعاناة اللي بيجدها هنا وكمية التعنت المطبات اللي بيتعمد انها توضع في طريقك، يعني بلاش نخوض في الحوار ده، بس فعلا يمكن وده يمكن سبب او تبرير لبعض الطلبات اللي دايما بتكون متأخرة معايا من شهر أبريل يعني إلى هذه اللحظة، فربنا يصلح الحال للأشخاص زائلة والمكان هو اللي باقي. شيء فعلا أقدره لجريدة الأهرام ولكل مستمعينا اللي شاركوا باختيار الفقير إلى الله، وشيء أقدره وأثمنه وأتوجه بالشكر لكل من تفضل وشارك واختار. على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، جزيل شكري لأخي الغالي الأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد. ونعم الأخ والله يا أستاذ بشير، يعني أنا بشكرك عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ الكبير المحترم مدحت عبد الدايم، مهندس خالد عروق، الدكتور عبد المنعم، مهندس مجدي فتحي، الأستاذ توفيق العقابي. مش عايز أنسى حد، الدكتور عصام المغازي، مش عايز أنسى حد بصراحة، يعني فليكم مني كل الشكر، بحبكم بكمن لكم كل احترام وتقدير. وفي شخصية برضو عمري ما انساها، الأستاذ الدكتور عماد السعيد حلمي، يعني ارتبط بي وارتبطت بي من أول حلقة في البرنامج، ليكم جزيل شكري. نبدأ حلقتنا. المناسبات هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى ميلاد سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الأسبوع يعني خلال أيام حتكون معنا برضو ذكرى رحيل الشاعر الكبير بيرم التونسي. حنسمع عمل مشترك إذاع مرة أو مرتين على موجات إذاعة الأغاني. مش عايز أقول أني كنت السبب في ظهور العمل ده، بس خليني أقول أنه الواحد ساعتها كان حسن الظن بالناس ومش نادم على كده على فكرة. يعني حنسمع العشر دقائق الأخيرة من أغنية الأمل لأم كلثوم من حفل 3 مايو 1951 من دار سينما ريفولي. العشر دقائق الأخيرة من أغنية الأمل بيرم التونسي وزكريا أحمد وسيلة الغناء العربي من حفل 3 مايو عام 1951. الأغنية دي ما بشبعش من السماع ليها ولا أمل الاستماع ليها. أستاذ عيسى متري، كان المفروض هتكون معانا النهاردة سهران، وكنت محتاج يمكن مساعدة عشاق سيرة الغناء العربي عشان نعرف توثيق للأغنية دي، بس إن شاء الله تكون معانا يعني إيه قريب بإذن الله. يمكن المناسبة استدعت إن أنا آخد المسمع ده. يعني برحب بدكتور هاني الديب، ربنا معاك يا دكتور. دكتور مروان منصور من سوريا، أهلا بيك. والأستاذ أسامة الناصر، أختنا ميرنا، عمر فتحي، الأستاذ أحمد البنا، برحب بصداقتكم وانضمامكم لصفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. أستاذة نجوى وأختنا عز النقيب، بشكرك على هديتك على الصفحة. أستاذ مصطفى خميس، أهلا بيك. كابتن جواد من العراق، أشكرك. الأستاذ يوسف العربي، أشكرك يا أستاذ يوسف. رضا المحمدي من المغرب، كل شكري ليك. أستاذ مجدي صالح، فخور بصداقة حضرتك يا أستاذ مجدي. فقرتنا الثانية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني مع الشاعر محمد عبد المنعم، أو المشهور باسم أبو بثينة. في 1 يناير 1905 كان ميلاده. يمكن مرتبط في ذهني أنه مسمع سمعته لإسماعيل ياسين مقولة بيقول أنه هو تحول من مطرب إلى مونولوجيست بفضل أبو بثينة اللي هو الشاعر الزجال محمد عبد المنعم. اخترت له فقرتين بس مع الأسف الوقت هيحكمني أنه هضطر هاخد حاجة واحدة بس. هنسمع سيد الملاح في تحية لبطرس وأحمد من شعر أبو بثينة، لحن سيد الملاح، وحنسمعها من حفل تكريم جرحى العاشر من رمضان أبطال حرب السادس من أكتوبر من مستشفى المعاد العسكري بحضور الرئيس أنور السادات. تاريخ الحفل كان 9 مايو 1974. أكيد سيادة اللواء محمد عمر هيعجب بالأغنية دي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يسعدنا ويشرفنا ان احنا نكون وسط اللي رفعوا راسنا لفوق، ويسعدنا جدا ان يشرفنا في هذه الحفلة اللي رفع راس الأمة العربية لفوق. ويسعدني انا ان اقدم الهدية المتواضعة اللي هو غنوة الأستاذ الكبير أبو بثينة، تحية لجيشك يا مصر العظيم، لأحمد وبطرس وعبد العليم، ولادنا اللي خلوا العدو اللئيم على أرض سينا يسف التراب. تحية لجيشك يا مصر العظيم، لأحمد وبطرس وعبد العليم، ولادنا اللي خلوا العدو اللئيم على أرض سينا يسف التراب. تحية لجيشك يا يوم 16 مسحنا اللي فات، هجمنا وضربنا وأسرنا المئات، يا جيش الصهاينة يا غزل البنات، ده يوم عيدك ولا ده يوم الحساب. عيالي هوب هوب ده في ربع ساعة عبرنا القنال، وفي الربع ساعة اكتسحنا الرمال، عبرنا ولكن ما شفناش رجال، كأن الصهاينة وجيشهم سراب. حية اسم الله أكبر. وبرليف وخطه الحصين المنيع، محصن ملبش مكلبش فظيع، قصاد عزم حنا وعبد السميع، صبح زي فرد شراب اللي داب. حيا لجيت يا مصر العظيم، لأحمد وبطرس وعبد العال، ولادنا اللي خانوا العدو اللئيم على أرض سيناء، وحود بغيظه على بورسعيد مدينة الجهاد الطويل المجيد، وكانت نتيجة هجومه الشديد سقوط طياراته سقوط الذباب. حيا للجيش يا مصر العظيم، لأحمد وبطرس وعبد العال، ولادنا اللي خانوا العدو اللئيم على أرض سيناء. وعساف يا جوري ده قائد خطير، لواء دباباته الطويل الكبير، دخل مصر لكن دخلها أسير، أمل جولدا ماير تبدد وخاف. حيا للجيش يا مصر أبهر، لما اللي كان العدو اللئيم. وفي القدس ليكم عمايل خسيسة، حرقتوا المساجد ودستوا الكنيسة، يا أعداء محمد وعيسى وموسى، فجرتم وإحنا بوليس الأداب. حيا لجيش يا مصر العظيم، لأحمد وبطرس وعبد العليم، ولادنا اللي خانوا العدو اللئيم على أرض سيناء. يسف التوراة. سيد الملاح، وتحية لبطرس وأحمد من شعر أبو بوسينة. بنتابع مع حضراتكم، ولينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أخي الغالي حبيبي دكتور عبد المنعم من ليبيا. خليك معايا النهاردة، في حاجة نادرة جدا كنت عايز تسمعها لأحد المطربين من ليبيا، فهتكون معنا إن شاء الله. صديقي الغالي دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ ماركو هارون، الأستاذ سيد عبد العزيز، مهندس مجدي فتحي أخي وحبيبي، بشكركم جميعا. فقرتنا التالية، في 1 يناير 1990 كان رحيل الشاعر محمد إبراهيم إسماعيل أو المشهور بأبو سمرة. يمكن من أشهر أغنياته اللي عرفناها كانت أغنية الصبر لأحلام، أو يا عطارين دلوني الصبر فين أراضي. النهاردة هنسمعه في فقرتين شوية ما بيتزعوش كتير أو نادرين الإذاعة. نسمع أولا العرب الصغير، كل الدول شهدت لنا على إننا رفعنا راية مجدنا، كلمات أبو سمرة، لحن عزة الجهلي. إعادة التسجيل كانت يوم 17 أكتوبر 1954. نسمع العرب الصغير وكل الدول. شهدت لنا على أننا رفعنا رايب مجدنا، العرب الصغير وكل الدول شهدت لنا كلمات أبو سمرة ولحن عزة الجهلي. العمل الثاني اللي هنسمعه لأبو سمرة للمطرب عثمان بدر. عثمان بدر أنا ما كنتش أعرفه، عرفته من خلال طريقين. كان الأول أثناء تسجيلي مع الملحن الكبير ربنا يديله الصحة الأستاذ إبراهيم رجب، والشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي ربنا يديهم الصحة الاثنين، فهما الاثنين أشاروا لي لعثمان بدر. تعالوا نسمعه ونسمع أغنية أمل عطشان من كلمات أبو سمرة لحن عزة الجهلي. الأغنية تسجلت يوم 2 ديسمبر 1974، تم إجازتها من لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم يوم 5 ديسمبر عام 1974. الحان وغنيها واحكيني قصة آلم للناس ووريها، اكتبني ويا النغم الحان وغنيها واحكيني قصة آلم للناس ووريها، ان الغرام اوهام زي الزمان الطيار ما بين رضا وخصام، الفكر فيه احتار وفكر الخال باللي ضنا حال، من غير ما توصفني من غير ما توصفني ان شافني يعرفني، وفكر الخال باللي ضنا حال سمني ظهرت وفا الحب دبلها، وخلي نور الصفا ظاهر في أولها، ولون الأغصى الحصان اللي اتنسى وجودها ويا أمل عطشان لما نشف عودها. وفكر الخان باللي ضلع حال من غير ما توصفني من غير ما توصفني من شافني يعرفني. وفكر الخان باللي ضلع حال من غير ما توصفني من غير ما توصفني من شافني يعرفني. يفتكروا حرماني بالحب قلب انكوى طول عمري وحداني. ايه اللي يشفي جراح قلبي اللي كان خالي كان زيكم مرتاح قبل انشغل بالي. وفكر الخان باللي ضلع حالي من غير ما توصفني من غير ما توصفني ان شافني يعرفني. وفكر الخان باللي ضلع حالي من غير ما توصفني من غير ما توصفني عثمان بدر وأمل العطشان كلمات أبو سمرة لحن عزة الجهلي. بنتابع مع حضراتكم وبرحب بالأستاذ سمير منسي باش يعني بحترم يا أستاذ سمير رأيك خلينا أقول رأيك وأهلا بيك عموما كل سنة وأنت طيب. أختنا أسماء مير وأشكرك الأستاذ كيمو رضا عطية أهلا بيك وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها هتكون معنا في الحلقة الأخيرة بتاع طلبات المستمعين إن شاء الله هتكون معنا معلش تأخرت عليك. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وإلى طلبات مستمعين معلش عشان الوقت زنق معنا. فهنبدأ بأول أغنية كان طلبها الأستاذ مصطفى خميس ومن فترة بصراحة يعني هو ودكتور حسن ودكتور عبد المنعم صابرين عليا كتير. هنسمع نجاح سلام في أغنية سهرتنا حلوة الليلة. المتاح لدي اسم الملحن محمد محسن بس المؤلف هو بقى يمدينا بيه إن شاء الله. نسمع نجاح سلام وسهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة والله الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. سهر على طول متهني. الليلة يا قلبي غني وسهر على طول متهني. وحبيبي بيشرب مني حبيبي يشرب مني كاسات الفرحة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. عشاء الليل ويانا سهروا بالفرحة معانا، عشاء الليل ويانا سهروا بالفرحة معانا، واللي نحبه ويهوانا واللي نحبه ويهوانا شربنا قدوم الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة النار. خلي العزل يغار والحاسد تشعل نار، خلي العزل يغار والحاسد تشعل نار، والقلب قال أسراره والقلب قال أسراره فرحاً بحبيب الليلة الليلة الليلة صارتنا حلوة الليلة معانا، عشاء الليل ويانا سهروا بالفرحة معانا، واللي نحبه ويهوانا واللي نحبه ويهوانا شربنا قدوم الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة حلوة الليلة الليلة الليلة صارتنا حلوة الليلة. نجاح سلام وسهرتنا حلوة الليلة من ألحان محمد محسن. من فضلكم يا دكاترة أستاذ مصطفى خميس، دكتور حسن عبد الحافظ، الدكتور عبد المنعم، زي ما حضراتكم مهتمين بالتسجيل أنا يهمني المعلومة، فمن فضلكم المؤلف. بنتواصل معكم في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الأستاذ حمدي شبانة كان هو صاحب الطلب اللي هنسمعه دلوقتي، العربي سلطان وقول أنا مصري، كلمات عبد الله أحمد عبد الله، ودي كانت من حلقات الأدباتي في رمضان اللي قدمتها إذاعة الشعب عام 87. معلش مش هنسمع الحلقة بالكامل عشان وقت البرنامج، فهنكتفي بسماع الأغنية العربي سلطان وقول أنا مصري. أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. قول أنا مصري. قول أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. قول أنا مصري بكل لسان، قولها بالفم المليان. قول أنا مصري بكل لسان، قولها بالفم المليان. وطنك زينة في الأوطان، قولها وأنت سعيد مسرور. قول أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. قول أنا مصري. قول أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. أنت تاريخك كله آيات، صورة مضيئة للحضارات. أنت تاريخك كله آيات، صورة مضيئة للحضارات. كل ما تستعرض صفحات هتلاقي مجدك مسطور. قول أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. قول أنا مصري. قول أنا مصري وأنت فخور، مصر المجد ومصر النور. قول أنا مصري، أنا من مصر زنت الماضي وفخر العصر والأنا مصري أنا من مصر زنت الماضي وفخر العصر أمجد مصري دي فوق القصر فايت عليها نين ودهور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري أنا من مصر زنت الماضي وفخر العصر قول أنا مصري أنا من مصر زنت الماضي وفخر العصر أمجد مصري دي فوق الحصر فايت عليها سنين ودهور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور أنا مصري من هذا الشعب بإرادتي بتحدى الصعب أنا مصري من هذا الشعب بإرادتي بتحدى الصعب وفي وقت الجد ما فيش لعب ولا متخاذل ولا مغرور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور الناس تعرف صبري وجلدي أنا ورثوه عن جدي ووالدي الناس تعرف صبري وجلدي أنا ورثوه عن جدي ووالدي أطيب ناس تقابلها ببلدي أنا مصري بالذوق مشهور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور وجبنا نقديه بحماس مهما نقابل من أحداث وجبنا نقديه بحماس مهما نقابل من أحداث نقابلها رافعين الراس عمر المصري ما عاش مقهور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور احنا أمة ودودة أليفة روحنا خفيفة ونقطة ظريفة احنا أمة ودودة أليفة روحنا خفيفة ونقطة ظريفة لنا مبادئ غالية شريفة وتملي شغلنا في النور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور أهلا باللي عوز يتعرف الحاضر وحضرنا شرف أهلا باللي عوز يتعرف الحاضر وحضرنا شرف ساعة الأزمة أعرف أتصرف ولا أظلم أبدا ولا أجور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور ملو بلدنا ورش ومصانع ملو بلدنا غصن ومزارع ملو بلدنا ورش ومصانع ملو بلدنا غصن ومزارع مجد الحاضر شامخ فارع مستقبلنا ظهور وعطور قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري قول أنا مصري وانت فخور مصر المجد ومصر النور قول أنا مصري العربي سلطان وقول أنا مصري من كلمات عبد الله أحمد عبد الله وبنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. دكتور سنوس الضبيع من ليبيا كان طلب يسمع أغنية لمها صبري أغنيتين الحفلة دكتور سنوسي إن شاء الله يكونوا معنا بس عشان المدة طويلة فحنسمع لمها صبري حاجة قصيرة استوديو وكان إهداء لدكتور مهدي من غزة وبيستفسر عن صحته يا رب يكون سالم يعني بخير ان شاء الله. نسمع مها صبري واغنيه الواد ابو سمره. المؤلف والملحن غير معلومين عندي. اتنقلت من شرايط صوت القاهره لشريط اذاعه يوم 15 ديسمبر 1971. We'll be right back. ودم خفيف محلى جماله حبيته هو ما يعرفش اقف استنى وابقى قباله يمشي على طول ولا يسألش ابو دم خفيف محلى جماله حبيته هو ما يعرفش اقف استنى وابقى قباله يمشي على طول ولا يسألش ويا ريت كلمة يعبرنا ده شغلنا بحب وحيرنا الواد الواد الواد أبو سمرة أبو سمرة مها صبري والواد أبو سمرة من تسجيلات صوت القاهرة في 15 ديسمبر 71 تم نقلها وغير معلوم المؤلف والملحن بالنسبة لي. شكرا للدكتور مروان منصور. أغنية سهرتنا حلوة الليلة أفادنا إنها من كلمات مسلم البرازي أو مسلم البرازي. أشكرك يا دكتور. أخي العزيز الأستاذ محمد فهمي أهلا بيك. وعشان وقتنا نروح للأغنية التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. صديق العزيز دكتور عبد المنعم كان طلب يسمع أغنية للمطرب الليبي عمر المخزومي أو الشهيد عمر المخزومي. المعلومة أنه أعدم شنقا يوم 7 أبريل 1977. اسمه الحقيقي عمر الصادق الورفلي. مش عارف ده ليه صلة بصديقنا عبد الباسط الورفلي يا دكتور؟ نشوف على الصفحة، والأغنية اسمها اللي شجيت في غيابه، كلمات محمد مخلوف، لحن عبد الحميد شادي، مصدر المؤلف والملحن. بتوجه بالشكر للأستاذ محمد أبو شيبة من ليبيا اللي هو أمد بمعلومة المؤلف والملحن. نسمع عمر المخزومي واللي شجيت في غيابه. فرحت احسب تعاد هنايا، ريت فرحت جيت في غيابة. كنا مع عمر المخزومي وكلمات محمد مخلوف ولحن عبد الحميد شادي. من فضلك دكتور عبد المنعم الشهيد عمر المخزومي يعني نبذة عنه كده على الصفحة لو تكرمت. وكان طلب دكتور عبد المنعم ان احنا نخصص فترة ثابتة نسميها جواهر عربية وكل حلقة نقدم اغنية من اي بلد ويكون في تواصل يعني مع المستمعين لو ما اتحش او ما عرفتش انا تحديدا يعني اسم المؤلف والملحن. إلى فقرتنا التالية. نسيت أنا أقول أغنية عمر المخزومي اتنقلت كانت مجموعة أغاني ليبية اتنقلت على شريط إذاعة يوم 2 يونيو 1969. كان من ضمن الأغاني محمد صلاح وأغنية القمر، سلام قدري، وموسيقى ليالي الأندلس اللي عزفتها فرقة الإذاعة الليبية. فقرتنا التالية كان طلبها دكتور ميخائيل أديب، كان طلب تتر حلقات لا تلم قلبي. نسمع كده بسرعة، وكان تاريخ تسجيلها 8 يونيو 75. وكانت هذه آخر صفحة من صفحات هذه القصة. لا تلم قلبي. تأليف حسين رشدي. يا بطولة محمود مرسي، عزيزة حلمي، سمير عبد العزيز، أنعام الجريتلي، حسن حسني، رجاء أمين، زينات فهيم، ليلى يسري، علي عزب، بالاشتراك مع أمين هاشم. الهندسة الإذاعية طلعت وهد، فوزي جويد، محمد أبو طالب، محسن وديع، محسن كامل. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. لا لا تلوم قلبي. حسين رشدي، محمود شركس. سمعنا تتر النهاية لآخر حلقة في مسلسل لا تلوم قلبي. دكتور ميخائيل أديب، أنا مش ناسي برضو ليلى مراد، إن شاء الله تكون معنا، بس يعني تتاح لنا فقرة أوسع. ما ننساش نرحب بالأساتذة خضر النحفاوي، دكتور لطفي، دكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، الأستاذ الصافي محمد، ميرا محمد، الأستاذ محمود البرادعي، والحلقة رقم 22 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. ماشي يا حبيبتي، أنا ماشي على شط النيل، ماشي وبغني المواويل. من قلبي أنا قلت الله، وكلامي نور أناديل. وشفتك يا حبيبي وانت ماشي امبارح، قبلتك نسمة شردة ونجمة عيونها فضة، وقمر على راسه وردة، وناس كتار كتار فاتحين قلوبهم للنهار. وانا كنت وياهم يا حبيبتي، كنا سوا بنحاول نقرب خطوة المشوار، كنا بنعزف غنوة أمل على الأوتار، غنوة خضرة بجناحين فرحة، غنوة بتقرب وتعشق جميع الناس. لسه يا حبيبي فاكرة همستك، نسمتك، ضحكتك، كلمتك، وكانت البسمة فوق شفايفك غنوة فرح طارح ومزوقة كل المطارح. يا حبيبتي يا حبيبتي، بقدر أغني لكن للحزن لا، ولما بتكلم دايما بقول الحق، وأحب أصحابي كلهم يمشوا في طريق الصدق، ولما نتلاقى بنسلم سلام الود يسعدني، ولما الصدفة تجمعنا كلام الحب يفرحني. وسمعت صوتك وانت بتغني، الله عليك يا نيل، الله عليك يا نيل، الله على الناس لما بيزرعوا الخير من قبلهم للغير. محلى الغنى للأرض والناس والبكرة الجديد، للربيع الجديد، للوليد والورد وعطور الليالي، يا عاشق الموال. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. كل الشكر لحضراتكم، ربنا يديم محبتكم وتواصلكم، كل سنة وانتم طيبين. شكرا زميلي أحمد نصر، ليكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.